جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخله فألقى الحجاب بيني وبينه قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله إن ذلك كان عند الله عظيما وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجعت فإذا هم قد قاموا فضربا بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب حدثنا هذا يدل على أن السنة إذا فرغ الناس من طعامهم أن يغادروا فإذا طعمتم انتشروا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم زوجه الله إياها من دون ولي ولا شهود فلما قال زيد منها وطرا زوجناكها يعني زينب زوجه الله إياها من دون ولي ولا شهود وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ويدل الحديث على أن السنة بعد الفراغ من الطعام والشيء المعتاد يقوم الناس نعم لها أعطاها مهر لا أتذكر شيء الآن نعم إذا رغب صاحب الدعوة في البقاء بعد العشر ما في بأس يراني ما بأس في الزوجة اختار الزوجة هل يتزوج أو ما يتزوج هل يختارها الزوجة أو ما يتزوج أو على النسب أو على النسب يشوف لأسباب أخرى لأنها تريد أن تستخدم ربها هل تزوج أو ما تزوج نعم يعني فيها الشباء عند صاحب الشخصية الشباء وتردد نعم حدثنا قتبة بن سعيد حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلت ثور فقالت يا أنس اذهب بهذا رضي الله عنها يعني ما تدري هل تقوم بالواجب للنبي صلى الله عليه وسلم هل قال تعجز عن ذلك قد تكون من أجل يعني خوف على نفسها ألا تستطيع أن تقوم بالواجب يعني في التردد ما يستحي ويصلي ولا ما يصلي ما في استخارة ويصلي ولا ما يصلي ويحج ولا ما يحج ما شاهد ولا يزكي المقصود في اشتباع يزوج فلان يستخير ويناسب ولا ما يناسب يزوج من فلان يستخير أو يناسب بيسافر إلى جهات كذا هل يسلك الطريق هذا أو الطريق هذا الشيء اللي فيه تردد عنده نعم قد يضطر إليها وقد لا تكون الغالب هي من ذوات الأسباب يعني قد يضطر قد يكون وقت حرج قد يضطر إليها فتكون من ذوات الأسباب الاستشارة بعد يستخار يستشير حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد بأبي عثمان عن أنس بن مالك